الاسم المنسوب وصياغته. أعتذر عن هذه الفوضى العارمة، علي أن أنشئ ملفات مختلفة لأنسب لها كل هذه الأوراق، تماماً كما يتم صياغة اسم منسوب من الأسماء العادية للدلالة على النسب. وردت لي الآن فكرة، ربما أستخدم الأسماء المنسوبة لتسمية الملفات، واحد نحوي وآخر كتابي وهكذا. ربما تتساءلون ما هو الاسم المنسوب؟ النسب هو إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم لتدل على نسبته، فتقول مثلاً هو إماراتي لتدل بذلك على نسبته أو أنه منسوب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسمى الياء المشددة ياء النسب، والاسم المتصل بها اسماً منسوباً. والاسم المنسوب له دلالات، وهي أولاً الدلالة على الجنس مثل عربي، ثانياً أو الدين مثل إسلامي، ثالثاً أو الموطن مثل مكي، رابعاً أو الحرفة مثل زراعي، خامساً أو صفة من الصفات مثل فضي. والقاعدة الأساسية في النسب هي أن تلحق آخر الاسم المنسوب إليه ياء مشددة مكسور ما قبلها فيصبح منسوباً، لكن إلحاق هذه الياء المشددة بالاسم قد يتبعه بعض تغييرات في الكلمة حسب نوعها، وسنعرض عليكم حالات مختلفة. أولاً النسب إلى المختوم بتاء التأنيث، فمثلاً كلمة قاهرة تصبح قاهري، أي تحذف تاء التأنيث عند النسب. ثانياً النسب إلى الاسم المقصور، إذا كانت ألف الاسم المقصور ثالثة تقلب واواً في النسب مثل قنا، قنوي. ويجب ملاحظة أن الأسماء مثل حياة أو نواة تحذف تاء التأنيث منها عند النسب وتصبح أسماء مقصورة بألف ثالثة، فتعامل معاملة المقصور بألف ثالثة عند النسب فتصبح حيوي أو نووي. وإذا كانت ألفه رابعة أو خامسة فأكثر حذفت عند النسب مثل كندا، كندي. ثالثاً النسب إلى الاسم المنقوص، إذا كانت ياء الاسم المنقوص ثالثة قلبت واواً مع فتح ما قبلها عند النسب مثل شجي، شجوي. ولكن في حال كانت ياؤه رابعة جاز حذفها أو قلبها واواً مع فتح ما قبلها عند النسب، فنقول مثلاً مالي، مالي أو مالوي. وإذا كانت ياؤه خامسة فأكثر حذفت مثل مرتضي، مرتضي. رابعاً النسب إلى الاسم الممدود، إذا كانت همزة الاسم الممدود أصلية بقيت همزة عند النسب مثل إنشاء، إنشائي. وإذا كانت همزته منقلبة عن أصل هو الواو أو الياء جاز إبقاؤها همزة أو قلبها واوا عند النسب مثل سماء، سمائي، سماوي. أما إذا كانت همزته زائدة للتأنيث قلبت واوا عند النسب مثل أن نقول بيضاء، بيضاوي. خامسا النسب إلى المختوم بياء مشددة، إن جاءت الياء المشددة بعد حرف واحد في لفظ كحي ترد الياء الأولى إلى أصلها وتقلب الثانية واوا فيصبح اللفظ حيوي. أما في حال جاءت الياء المشددة بعد حرفين ككلمة نبي تحذف الياء الأولى وتقلب الثانية واوا فتصبح نبوي. سادساً، النسب إلى الثلاثي المحذوف الآخر، فكل اسم ثلاثي حذفت لامه، أي ثالث حروفه الأصلية، وبقي على حرفين مثل أب أو أخ. فإننا عند النسب نرد إليه الحرف المحذوف ونفتح ما قبله، وبالتالي تصبح أب أبوي وأخ أخوي. أيضا في حال أن تاء التأنيث ليست حرفا أصليا وإنما هي عوض عن الواو أو الياء المحذوف، فنرد أيضا الحرف المحذوف ونفتح ما قبله ككلمة رئة تصبح رئوي. سابعا، النسب إلى الجمع. إذا أريد النسب إلى الجمع نسب إلى مفرده مثل أراضي أرضي، ولكن إذا كان الجمع علما أو اسم جمع لا مفرد له من لفظه أو اسم جنس جمعي فإننا ننسب إليه على نفس لفظه بزيادة الياء المشددة فقط كقوم قومي. ثامنا وأخيرا، هنالك كالعادة حالات شاذة، فقد وردت عن العرب بعض الأسماء المنسوبة نسبة شاذة لأنها لم تأتي على القواعد التي سبقت، فنحفظها ونستعملها كما وردت عنهم. ومنها الألفاظ رب رباني، حق حقاني، روح روحاني، تحت تحتاني، فوق فوقاني، يمن يماني، عشواء عشوائي، الري الرازي، البحرين بحراني، حضرموت حضرمي. الآن وقد عرفتم كيفية صياغة الاسم المنسوب، سأخبركم طريقة إعراب المنسوب. أوه، ليس لدي الوقت الكافي، لذلك يجب أن أنهي ترتيب الأوراق. سأخبركم عن هذا الموضوع في المرة القادمة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء. التلخيص: النسب هو إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم لتدل على نسبته، تسمى الياء المشددة ياء النسب، والاسم المتصل بها اسماً منسوباً. للاسم المنسوب دلالات عديدة، منها الصفة والحرفة والموطن والدين والجنس.